المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الفائدة الخامسة في أعظم شعب الإيمان الباطنة والظاهرة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، وأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وحب الله ورسوله وتعظيم الله ورسوله، وخوف الله ورجاؤه، والإنابة إليه والتوكل عليه، والصبر على طاعته وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة، والرضا عن الله والشكر لله بالقلب اعترافا، وباللسان ذكرا وثناء وتحدثا، وبالجوارح عملا بطاعة الله، والعلم واليقين والطمأنينة بالله وبذكره، والحياء من الله ومن خلقه، وذكر الله والثناء عليه، وتلاوة كتابه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، والسعي في حوائج الناس، ودفع الأذى عن مساجدهم ومجالسهم وطرقهم، وجميع ما يتصل بهم، وحسن الخلق وإطعام الطعام، وإفشاء السلام والثقة بوعد الله، والسكون إلى ما بيده، والتعلق بالله في كل شيء، وأن لا يسأل إلا الله، ولا يستعيذ ويستعين إلا بالله، وتنقية القلب من الشك والشرك والشقاق والنفاق والرياء والسمعة والغل والحقد والحسد وغيرها من الصفات القبيحة، والاتصاف بأضدادها، ومحبة أولياء الله وبغض أعدائه، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن، والتحقق بما دل عليه قوله قد أفلح المؤمنون إلى قوله الوارثون، وبما دل عليه قوله إن المسلمين والمسلمات إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وبما دل عليه قوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وبقوله ادفع بالتي هي أحسن، وبقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.